الآن تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لنعماء ربنا مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاء ربنا جل وعلا لا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى. نحمد ربنا حمدا نستدفع به النقمة ونستنزل به الرحمة، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة للسالكين النبي الأمي الأمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا الأول الذي سنواصل الحديث فيه إن شاء الله تعالى بحوله وعونه ومدده وقوته، دروس في العقيدة الطحوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها زخرا لنا وشاهدة لنا لا علينا، إن ربنا على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، ندخل مباشرة فيما يعني أوقلنا الله فيه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. إن شاء الله سنشرع في قراءة المتن كلمة كلمة، سنحل المشكلة فيه ونبين المبهم ونجلي الغامض، ولن نتطرق إلى أبعد من ذلك إن شاء الله عز وجل، ونحاول أن نقدم عقيدة سهلة كما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، نبتعد فيها عن التعقيدات والمصطلحات التي ربما قد تكون عائقا في مدارسة كثير من طلاب العلم لعقيدة السلف رضوان الله تعالى عليهم. ونبدأ إن شاء الله عز وجل بقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الإمام الطحاوي غني عن التعريف، هو إمام ثبت ثقة فقيه حافظ مجتهد مطلق. عندما أقول إمام فهو برع في زمانه، فهو إمام أهل زمانه في الفقه والاعتقاد، وكذلك في النحو والصرف والشعر كما سنعرف إن شاء الله من كلماته ومفرداته، وهو ثقة كما شهد له العلماء، فقيه حافظ مجتهد مطلق، أي في أواخر حياته ما كان يتبع إماما بعينه. بدأ الإمام رحمه الله، هو اسمه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الزي طحاوي، نسبة إلى قرية طحا بصعيد مصر. ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200، سنة 39 و200، معنى هذا أنه من القرون الثلاثة الأول، وهذه القرون المشهود لها بالخيرية من سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفى يعني سنة 21 و300. نعم، الإمام الطحاوي بدأ على المذهب الشافعي، يعني كان يتعلم من خاله الإمام المزني رحمه الله شيخ الشافعية في زمانه، ومدون علم الشافعية وناقل علم الإمام الشافعي، أحد رواة المذهب الجديد، وكذلك أمه أم الإمام الطحاوي رحمه الله أخت المزني التي كانت تجلس خلف الباب فتكتب ما يمليه الإمام الشافعي، فكان إذا أخطأ الإمام المزني في عزو مسألة أو نسى جملة أو كلمة استعان بهذه المرأة المباركة التي هي أم الإمام الطحاوي رحمه الله، فنشأ في بيئة كلها علم، في بيئة كلها علم وورع وتقوى نشأ هذا الإمام وترعرع على المذهب الشافعي، لكن سبحان الله وكما يقولون حصلت مشادة أو يعني شيء من المشاحنة بينه وبين خاله، قال له يوما إنك لن تفلح في شيء أبدا، فانتقل وتحول إلى المذهب الحنفي وضرع فيه وفاق فيه أقرانه وصار فيه إمامة، حتى بعد انتهى به المطاف قيل له يعني سئل في مسألة فقال له السائل أو بهذا قال أبو حنيفة، قال أو كل ما أقول لابد أن يكون قال أبو حنيفة. إذن هو بدأ يبرز عن اجتهاده رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. هذا تعريف مختصر للإمام الطحاوي، أما عقيدة الإمام الطحاوي فهي من أبسط كتب العقائد وأقصرها، لكنها فيها العلماء لهم فيها ملاحظات يسيرة لا تقدح فيها، وهي مسألة التكرار، مسألة مثلا الاختصار الشديد، وهذا لا يذم لأن الاختصار لأن المتن أصلا مختصر، والمختصر معروف عند أهل الاصطلاح أنه ما قل مبناه وكثر معناه، فهذا لا يضر، لكن إن شاء الله عز وجل سنمشي مع المتن كلمة كلمة ونعرف مراد الشيخ منها. والعقيدة هذه عقيدة الإمام الطحاوي شرحت شروحات كثيرة جدا، وشرح الشرح شرح شروحات كثيرة جدا، وإن شاء الله أرضا في البداية نحن نتكلم من كتاب اللي هو تحقيق الشيخ شعيب رحمه الله الطبعة الثانية طبعة مؤسسة الرسالة، حتى لو يتابعنا أحد الإخوة. يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هذه المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم ليست في كل النسخ، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصحيح أنها له، لأن هذه عادة أهل العلم أن يبدأون تأليفاتهم وكتبهم بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا الأمر الذي شرع فيه الإمام هو أمر ذبال، أمر ذبال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو أبتر أو أقطع، أي منتقص البركة، مجموع هذه الأحاديث قد يصل إلى الحسن، ومعنى أنه أقطع أي ناقص البركة، وهو إن تم حسا لا يكتمل بركة. ومعنى هذا الكلام أي أن أبتدئ الآن أؤلف أو أفتتح هذا المتن أو أفتتح هذا النظم ببسم الله الرحمن الرحيم وعوني واعتمادي على رب العالمين جل وعلا، أستعين بالله. وعلى كل طالب علم بدأ دراسة أي علم من العلوم أن يتصور هذا العلم، ماهيته، حقيقته، مبدأه، منتهاه، من الذي تكلم فيه، ما هي الكتب التي ألفت فيه، ما حد هذا العلم، أين من أين يستنبط هذا العلم. ولذلك ابن الصبان العلامة الصبان رحمه الله يقول إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. فحتى نتعرف على هذا المتن لابد أن نعرف حد العلم، أي تعريفه، الموضوع الذي يتحدث فيه هذا العلم، ثمرة هذا المجلس، ما هي الثمرة التي تعود علينا من تعلم العقيدة الصحيحة، إلى من ينتسب هذا العلم، ما هو فضله، من واضعه، ما هي الأسماء التي اشتهر بها هذا العلم، أين مستمده، ما حكم تعلمه، ما هي المسائل التي يتناولها، والبعض بالبعض اكتفى، يعني ليس شرطا أن تتعلم هذه العشرة، ولكن ينبغي أن تعرف مثلا حد العلم، تعريف العلم، ما هي العقيدة لغة واصطلاحا. ولذلك يقول رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قوله هذا ذكر يعني أنا أوضح الآن بكل بيان وجلاء لا خفاء فيه، وهذا طبعا مبتدأ وخبر، يعني هو قال هذا ذكر، كل من سيأتي بعد هذا الكلام يكون إخبارا عن هذه العقيدة، هذا ذكر بيان عقيدة. العقيدة في اللغة لها تعريفان لغة واصطلاحا، والتعريف اللغوي كثير من الاصطلاحيين ومن علماء اللغة لا يقفون معه، وإنما هو فرش للتعريف الاصطلاحي، لأن المترادفات لهذه الكلمة هي التي تكون صورا أو سياجا يمنع الانفلات من المعنى الاصطلاحي، حتى لأن مثلا عندنا في الفقه عندما نأتي على تعريف البيع نحفظ المعنى الاصطلاحي ونترك المعنى اللغوي، تعريف الإجارة نعرف المعنى الاصطلاحي ونترك المعنى اللغوي، تعريف الطهارة. لكن في هنا في هذا الموضوع بالذات التعريف اللغوي عندي أهم من التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ لأن أي خلل في التعريف اللغوي هذا لا تسمى العقيدة عقيدة على الإطلاق. هو العقيدة من العقد والربط والإبرام والإحكام. عندي كم مترادف الآن؟ عقد وربط إبرام إحكام، خد عندك توثق توثيق تماسك إثبات مراصة شد بقوة، هذه كلها مترادفات لمعنى العقيدة. إذن عندما آتي الآن بالمعنى الاصطلاحي، إن كان عندك خلل في مترادف واحد من هذه المترادفات، لأن المسائل العقدية لا يقبل فيها أقل من العقد، ولا يقبل فيها أقل من الربط، ولا يقبل فيها أقل من الإبرام، ولا يقبل فيها أقل من الإحكام، ولا يقبل فيها أقل من التوثق، ولا يقبل فيها أقل من المراصة، ولا يقبل فيها أقل من الشد بقوة. إذن المعنى اللغوي عندي مهم جدا، لأن هو الذي سيكون سياجا وحافظا لماذا؟ للمعنى الاصطلاحي. يبقى هي من العقد وهو الربط والإبرام، منه عقدت الأيمان يعني أحكمتها، أبرمت الصفقة أي أجريتها وأمضيتها، هذه كلها مترادفات لمعنى العقيدة. قال اصطلاحا، الاصطلاح يعني ما تصالح عليه أهل الفن، ما تصالح عليه أهل الفن. واصطلاحا وشرعا كلاهما ليس ثمة فارق قدير بين الكلمتين. معي؟ تسمعوني إخوة؟ نعم شيخنا نسمع بوضوح، لكن هناك رجاء بسيط، ممكن حضرتك تتكلم في بعض الأحيان ببطء قليلا حتى يستطيع بعض الإخوة كتابة بعض الملاحظات أثناء الكلام إذا تكرمت. أحسن الله عليك، بارك الله فيك. طيب يبقى اصطلاح، يبقى أنا الآن عرفت العقيدة، عرفت معنى العقيدة في اللغة، العقد الربط الإبرام الإحكام التوثق التماسك الاستمساك الإثبات المراصة الشد بقوة، كل هذه المترادفات لا يقبل منك أقل من هذه الكلمات في الاعتقاد بالذات. الخلل في الفروع يكون يسير وبسيط وأمره سهل ومستدرك، لأنها كلها ظنيات، 99.9 في الفقه ظنيات، 100% في العقائد يقينيات. ولذلك لما نأتي لتعريف الأصول، طبعا لها تعريفات كثيرة في الاصطلاح، قالوا هي الإيمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بكل ما جاء به الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لا يقبل بالشك ولا الظن، لم يصل العلم فيه إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. هناك تعريف شامل قاله بعض مشايخنا، العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقدح الأدلة الخلافية. ياريت تكتب التعريف دوت، العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية، هذا قد يكون هذا هو تعريف الاعتقاد. ورد الشبهات هذا شغل ثاني، لكن يعني نود حتى يكون الذي يدرس العقيدة يستطيع أن يبني اعتقاده على أدلة، ثم يستطيع أن يدافع عن هذه العقيدة أمام الشبهات يعني الطاعنين والقادحين. واضح؟ يبقى أما يقول العلم أخرج للظن، أخرج للوهم، أخرج به الجهل، والجهل المركب والشك، لأن مراتب المعرفة كما ذكرنا كبداية أصول الفقه مراتب المعرفة 6. أي نعم، يبقى العلم أخرج به الظن، الظن لا يصح، الوهم لا يصح، الجهل لا يصح، الجهل المركب الذي فيه الأمة الآن، ما هو الفرق بين الجهل المركب والجهل شعرة؟ الجهل عادي، ممكن الإنسان يجهل معلومة، هذا ليس عيبا، نأتيه بالمعلومة الصحيحة فيعرف، لكن الجهل المركب أن يجهل العلم الحقيقي ويستعيض عنه بعلم خاطئ، يعني يجهل حقيقة لا إله إلا الله ثم يدخل فيها ما يضادها من العلوم الخاطئة، هذا هو الجهل المركب. والشك لا ارتياب، بالأحكام الشرعية أخرج لي الأحكام اللغوية، الأحكام الطبية، الأحكام المنطقية، الأحكام العرفية، وأدخل فيها الأحكام العقدية. قال المكتسب من الأدلة اليقينية، يبقى هو خرج لي الأدلة الظنية. واضح؟ لو أردنا أن نتكلم عن موضوعات علم العقيدة، كل ما خد ضابط كده، كل ما يتعلق بالتوحيد وأقسامه، كل ما يتعلق بالإيمان وأركانه، كل ما يتعلق بالغيب وما فيه، كل ما يتعلق بالنبوات، كل ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالمسائل القدر، كل هذا يسمى موضوعات علم العقيدة. قد تدخل فيها بعض المسائل من الفقه، لأنها أصبحت مميزة لأهل السنة والجماعة عن الفرق الأخرى. يبقى هذا تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. نحن مطالبون بالتعريف الأخير، العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. هذا هو التعريف الذي نرتضيه إن شاء الله. علم العقيدة له أسماء كثيرة جدا، أسماء نحن نرضاها وأسماء لا نرضاها. من الأسماء التي نرضاها الاعتقاد أو العقائد أو التوحيد، وإن كانت العقيدة أعم لكن لا بأس بذلك. السنة، الإيمان، أصول الدين، أصول الديانة، الفقه الأكبر، كل هذه من مسميات علم العقيدة. هناك تسميات خاطئة مثل علم اللاهوت، الميتافيزيقا، هذه كلها أشياء ذكرها الفلاسفة والمتكلمة وبعض المناطق. يعني نلتزم بهذه التعريفات أو بهذه المصطلحات: السنة، الإيمان، أصول الدين، أصول الديانة، الفقه الأكبر كما يسمي بعض العلماء أسماء هذه الكتب. أول المؤلفات في علم العقيدة، أول من كتب في علم العقيدة يقولون أبو حنيفة، لكن هو أستاذ أبو حنيفة. أول من ألف في علم الاعتقاد حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى، وكذلك بعده كتب الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر، يعني في ورقات معدودة لكن فيها فوائد غزيرة نافعة تحتاج إلى شروحات. نقلت بعد ذلك العقيدة إلينا عن طريق الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام، يعني كثير من العلماء نقلوا هذا الاعتقاد. قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. أنا بس سؤال. نعم. السؤال يعني ليس الإمام أبو حنيفة أول من كتب، أم هو أول من كتب؟ لا، أول من كتب شيخه. شيخ أبو حنيفة. شيخ أبو حنيفة، نعم. الذي هو؟ نعم. اسمه واضح أخواننا ولا إيه؟ اسمه ماذا؟ اسمه حماد بن سليمان. أيوة نعم، الله يبارك. نعم. تمام، حماد بن أبي سليمان. ويعني كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة هو يعتبر من أوائل أيضا الكتب يعني. طيب، قال رحمه الله: معتقد أهل السنة والجماعة. فمن هم أهل السنة ومن هم الجماعة؟ برضو الحكم على الشيء فرع من تصوره. السنة لغة الطريقة، السيرة، المسلك، سواء كان هذا المسلك حسنا أو كان هذا المسلك سيئا، كان هذا المسلك محمودا أو مذموما، هو سنة، يعني سير أو طريق أو مسلك إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، الحديث يعني، وقال سنة سيئة. ففي اللغة لا نقف كثيرا على معنى السنة، أما الاصطلاح هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة أو أهل السنة هم الذين يلتزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، العلمي والعملي والاعتقادي، تمام؟ وكذلك اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أقرب من قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. السنة في علم العقيدة يعني نريد بها مقابلة البدعة، يعني كذلك برضو ننوه، السنة مقابلة للواجب عند الأصوليين، السنة مقابلة للقرآن كذلك عند الأصوليين أيضا، أما السنة عندنا فهي مقابل للبدعة. فالذي نذكره إن شاء الله في هذه المحاضرات نعتقد ونجزم أنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك نراه بدعة يقينا. تمام؟ طيب أكيد عرفنا السنة، أهل السنة هم الذين يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يضعون قدما ولا يسلكون مسلكا إلا وكان لهم فيه سلف من أصحاب أو من قول للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجماعة هو من الاجتماع، وهو ضد الايه، ضد الفرقة والتفرق. يعني برضو الجماعة في اللغة، في اللغة شيء، وفي الاصطلاح شيء آخر. في كتب علمائنا الجماعة ترد على معنيين، إما هم من يتمسكون بالطريق، وهو تكون هنا مرادف للسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تكون أنت جماعة لو كنت وحدك، إذا كنت تلتزم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في جماعة. والمعنى الثاني المجتمعون، الذين لا يشقون عصا المسلمين، الذين لا يشقون عصا كما فعل الخوارج على سيدنا عثمان بن عفان. وهذا المصطلح ليس مستحدثا، يعني درس عمل لإخواننا إن شاء الله عز وجل، تبحثون عن معنى قول الله أو تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأخرجوا لنا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الكلمة. منهم قال ابن عباس رحمه الله تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، هذا ما قاله ابن عباس. وقال غيره تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل النفاق. وقال غيره تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل خيبر إلى غيره. لكن أقصد أو الدليل الذي يعني أريد أن أبينه أن هذا اللفظ ليس مستحدثا، لأن احنا سنحارب من هذه، يعني يقول لك هذا لفظ مستحدث أو يقول لك التوحيد كلمة مستحدثة. سنعرف أن هذه الكلمات لها أصول في شرعنا. هناك ألقاب كثيرة لمن يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. لكن لا نغفل عن قول الله تبارك وتعالى والأصل الكبير الذي به يتمسك المسلمون ونحن أحق بهذا الاسم من أي أحد هو سماكم المسلمين. واضح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله على مذهب فقهاء الملة، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان، مذهب فقهاء الملة، يعني ما قال علماء الملة. لماذا لم يقل علماء الملة؟ لأن الذين ذكرهم أخص خصائهم خصائص من الاشتغال بالفقه، وإن كان فيهم المحدث وإن كان فيهم الأصولي كمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. قال أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت، غني عن التعريف، صاحب المذهب المعروف، ولد سنة 80، نعم ولد سنة 80 هجرية ومات سنة 150 هجرية رحمه الله تعالى في خلافة عبد الملك بن مروان. يعني توفى، كان ذكيا فطنا سريع البديهة حسن الهيئة كريما، وما نقل عنه مردود على أصحابه، لأن الأمة قد اجتمعت على هؤلاء الأربعة ولا نقدح فيما اجتمعت عليه الأمة. ونعلم أن للجميع صواب وخطأ، وأن العصمة كبرت مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حنيفة من التابعين يا إخوة، لقي من الصحابة سيدنا أنس بن مالك، ولقي عبد الله بن أبي أوفى، ولقي سيدنا سهل بن سعد الساعدي، فهو تابعي. لقي طفيل بن عمرو. أبو حنيفة النعمان عقيدته كعقيدة إخواني من الأئمة، إلا في بعض المسائل الطفيفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل في قضية الإيمان والعمل، هل الإيمان ثمرة من ثمرات العمل؟ طبعا نحن ندين الله عز وجل بقول الجمهور في هذه المسألة. قال وبعد أن ذكر أبي حنيفة بن ثابت، طبعا هو الإمام أبو جعفر حنفي، فيذكر أئمة الحنفية، وإلا فإن هذا معتقد أهل السنة. قال وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. أبو يوسف هذا أحد أو أورع تلاميذ أبي حنيفة، اسمه يعقوب بن إبراهيم، ولد 313 هجرية، وكان شيخه الأول أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولي القضاء مثلا 182، وذكر بعد ذلك الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، والشيباني هذا ولا وليس نسبة أنه هو حرساني أصلا، الشيباني هذا نسبة، نسبة له مولى لبني شيبان. والإمام محمد بن الحسن يعتبر يا إخوان أول من ألف في الفقه المقارن، ومن قرأ كتاب الموطأ أو رواية الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني عرف قدر هذا الإمام الجليل. ولذلك لا نعجب من قول الإمام الشافعي: أخذت عن محمد بن الحسن الشيباني وقر بعير. مات رحمه الله 389 هجرية، وخلف علما كثيرا، وأدعو إخواني بقراءة الموطأ بروايته، فهو يقارن فيه بين قول الإمام مالك وقول الإمام أبي حنيفة، ثم يأتي بأقوال بعض الصحابة ويذكر رأيه في آخر المطاف. قال: نقول في توحيد الله، هذه عقيدتهم، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هذا يعتبر بداية، يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق. انظروا إلى كلام الأولياء يا إخوة، انظروا إلى كلام الأولياء. نقول هذه الكلمة وحدها كفيلة بأن تصغي السمع. نقول، كلمة نقول هو ما قال قالوا، يعني كلمة نقول يعني يذكرني هذه، لما يقول نقول اعلم أنه من أرباب الفن، وأنه عمود من أعمدته، وأنه أحد مدونيه وأحد مجتهديه ومنشئيه. لما تكلم الإمام ابن مالك في النحو قال ماذا قال؟ كلامنا لفظ مفيد كالثقل، كلامنا، لأن ابن مالك من أرباب هذا الفن. لكن لما نظم العمريط لابن آج الروم قال كلامهم لفظ مفيد مسند كلامهم، يبقى هو قال إيه؟ كلامنا وكلامهم. هنا الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول نقول، نقول، ونقول دي يعني فعل، كل ما سيأتي في الاعتقاد مفعول به لكلمة نقول، والجملة كلها والعقيدة كلها خبرية لقوله في البداية هذا بيان. تمام؟ يعني يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم لأنه من أرباب هذا الفن. قال نقول، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. كلمة برضو كذلك بتوفيق الله، يعني هنا يذكر أن أحكام التي سيأتيها موافقة، موافقة، هو التوفيق من الله عز وجل، أي أن الله سددني وهداني للصواب. واخد بال حضرتك؟ لأن الذي أقوله الآن إنما أقوله بتوفيق الله عز وجل. نقول في توحيد الله، توحيد أيضا انتبه معي في التعريفات اللغوية، مصدر الفعل وحد، هو مصدر فعله وحد، أي جعل الشيء واحد، جعل الشيء واحدا، هذا عند اللغة الإفراد يعني، والانفراد، التفرد الذي لا مثيل له، ذلك يقول ابن فارس الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. ها؟ قال اصطلاحا التوحيد، نقول في توحيد الله، توحيد في الاصطلاح أن تجعل الله تعالى واحدا في ربوبيته. خد بالك من كلمة تجعل، بحط تحتها 100 خط، لأن العلماء يختلفوا في الكلمة دي على مذهبين، منهم من رفض كلمة نجعل كالإمام السفاريني رحمه الله، ومنهم من أثبتها وأقرها كالإمام الأصفهاني رحمه الله الجميع. قولهم نجعل، أن نجعل الله تعالى واحدا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الفريق الأول قال لا، ما يصح أن نقول نجعل، وإنما هو بمعنى النسبة، يعني الناس ننسب الوحدانية إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الجعل يكون من العبد، وتنزه الله عن ذلك. ولذلك يقول الإمام السفاريني رحمه الله: التوحيد تفعيل للنسبة، التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. يعني نحن ما جعلنا الله واحدا، فالله واحد قبل أن نجعله نحن واحدا سبحانه وتعالى، وإنما ننسب الوحدانية لله سبحانه. واضح الكلام؟ إنما ننسب الوحدانية إليه، لا نجعله هو واحد. ولذلك رد الإمام الأصفهاني رحمه الله عليه قال لا، الجعل هنا من العبد ذات نفسه، وليس لله علاقة به سبحانه جل في علاه، والله قد ذكر ذلك في القرآن الكريم: وقد جعلت الله عليكم وكيلا، وقد جعلت الله عليكم كفيلا. يبقى هذا الايه معنى الاصطلاحي، ان نجعل، يبقى نرتضي هذا المعنى أو هذا التعريف أن تجعل الله تعالى واحدا في ربوبيته، واحدا في ألوهيته، واحدا في أسمائه وصفاته، واحدا في حاكميته سبحانه وتعالى، أن تفرده عن كل محدث سواه جل وعلا، إفراد القديم عن المحدث في الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال وفي العبادات. طيب نقول يعني التوحيد له عدة تقسيمات يا إخوة، له عدة تقسيمات، لكن قبل أن نأتي على التقسيمات، هي كلمة التوحيد دي كلمة بدعة؟ هل هي كلمة مستحدثة ليس لها مستند شرعي؟ لا أبدا، هذه ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات أن العاص بن وائل نظر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأما عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت فصمت وصدقت عنه. واضح؟ يبقى الكلمة هنا ليست كلمة أعجمية ولا كلمة دخيلة على العلم، وإنما هي من صميم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. أقسام التوحيد، التوحيد له عدة أقسام وكلها منبعها واحد، والأصل فيها القرآن والسنة. هناك التقسيم الشهير الثلاثي، وهناك التقسيم الثنائي، وهناك التقسيم الرباعي. البعض يشنعون علينا بتقسيم التوحيد أو تجزئة التوحيد، يا أخوانا لا مشاحة في الاصطلاح. نحن في دروس الفقه نقول أركان الوضوء 6، نواقض الوضوء 5، هذه كلها لنسهل العلم على الناس. فالتقسيم الأول التقسيم الثلاثي، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا يعني ليس أول من قاله ابن تيمية رحمه الله. البعض يشنع أن هذا التقسيم مبتدع ومستحدث، لا، ده لم نقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وابن المنذر له كلام دقيق في هذا، أشار إلى التقسيم، لم يذكر هذا المعنى كامل ولكن أشار إليه، وكذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. يبقى التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بالأفعال أنه الخالق والرازق والمدبر، سنأتي على هذا كله لكن نذكر التقسيمات على عجالة: توحيد الإلهية أو الألوهية، توحيد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة فلا تصرف إلا له عز وجل، سواء كانت هذه العبادات قلبية أو قولية أو فعلية أو مالية، أي عبادة لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني ما كانت فيه المشاحنات. ثم توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وأن العقول لا تدرك حقيقة الرب جل وعلا، فوجب أن نكون فيها متوقفين على ما جاء به القرآن والسنة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تفويل. الطريقة الثانية التقسيم الثنائي، هذه الطريقة هي مضمون التقسيم الأول. يقولون التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وتحريف، وتوحيد قصد وطلب. أما المعرفة والإثبات يشتمل على الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. وهناك من الإخوان المعاصرين ومشايخنا الكرام قسموا التوحيد، ولست مع هذا القسم لأشياء يعني لجملة من الإيه من الاحتراط من الاحتياطات. يعني يقولون بأن نضيف قسما ثالثا إلى التوحيد نسميه توحيد الحاكمية، وعلى ذلك يكون التوحيد 4 أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، الحاكمية. ولذلك نأتي بكتاب القيم نقول هناك توحيد محبة، وهناك توحيد خوف، توحيد خشية، وتوحيد إنابة، فيكسر التشعب. وهم أيضا لم يأتوا بذلك من الفراغ، بل جاءوا به من كتاب الله تبارك وتعالى، والله يقول في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال هذان توحيدان، توحيد الربوبية أأرباب متفرقون، فالرب واحد، أم الله الواحد القهار، فالإله واحد، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أما إلهنا فأسماؤه من عنده جل وعلا، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال: إن الحكم إلا لله. أرباب ربوبية، الله الواحد ألوهية، أسماء سميتموها، أسماء وصفات، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال نقول في توحيد الله، الله الله توحيد أصلا ما اجتمعنا إلا من أجل هذه الكلمة الله، ما اجتمعنا الآن ولا درسنا العقيدة إلا من أجل أن نتعرف على الملك جل وعلا. الله علم على الذات، وهو الاسم المستحق لجميع المحامد، وهو الاسم الذي لم يتسمى به أحد سوى الله. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أحد سمي الله غير الله تبارك وتعالى؟ هذا الاسم الذي كانت منه البداية، هذا الاسم الذي انبثق منه الكون، هذا الاسم الذي وجدت به الكائنات وأنزلت به الآيات، بل بهذا الاسم وجدت أنت. المحققون عندما يتكلمون عن هذا الاسم يعني هو مشتق أو جامد، هل هو الله عز وجل مشتق، هل هو جامد؟ والعلماء في مختلفون بين هذا وذاك، فمنهم من قال الله مشتق وقيل مرتجل، هو أعرف المعرفات جل، أله أي عبد أو من الأله، وهو اعتماد الخلق أو من الوله، أو المحجب عن العيان، من لاهة العروس للبنيان، من لاهة العروس للبنيان، أو أله الحيران من قول العرب، أو من ألهت أي سكنت للأرب. ولكن الآن أدعوك لتسمع كلام الإمام المسند الشافعي رحمه الله ورأيه في هذه الكلمة توحيد الله. الله ليست إلا اسم علم لا اشتقاك له، ينادى الله به سبحانه وتعالى، فالله هو علم الأعلام. ولذلك يقول سيبويه عالم الدنيا في النحو: الله أعرف المعارف الذي لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا سمي له. لكن كيف نتلذذ بذكر هذا الاسم العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء بنت عميس: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تأمل أخي الكريم هذا الأثر الذي يرطب الأفواه إذا تحركت به الشفاه، كم يثير على القلوب من راحة وفرحة. من أجل ذلك ندرس الاعتقاد والعقيدة. لذلك لله ضر الشيخ صلى الله عليه وسلم أن يطيل في عمره. الشيخ ناصر الزهراني له كلمات جميلة: الله يا أعذب الألفاظ إلا في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، الله يا أمتع الأسماء كم ساعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها، الله أنسي وبستاني وقافيتي، الله يا زينة الدنيا وما فيها، الله يرتاح قلبي حين أسمعها وحين أبصرها نقشا وأمليها، الله فيها إجاباتي وأسئلتي ومن معاني الرضا والحب صافيها. توحيد الله، نقول في توحيد الله عز وجل معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى من هذا الدرس، على أن نكمل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في هذه العقيدة المباركة وهذا المتن الميمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. لو هناك أي استفسار يا إخوة فيما شرح، لأننا سنأتي إن شاء الله على كل كلمات المتن بإذن الله تعالى، لو هناك استفسار أو يعني شيء مبهم أوضحه في المتن. حبذا نحن أخذنا سطرين، لو أن يعني لو أحد الإخوة حفظ أو كذا يكون عليه هذا الأمر سهل إن شاء الله. شيخنا بس عندنا سؤال لو سمحت. تفضل. تقسيم التوحيد إلى قسمين: معرفة وإثبات، وماذا بعدها؟ قصد وطلب. قصد وطلب، نعم. أيوة. طب هل يعتبر هم يعني أنت عرفتهم بأنهم اثنين؟ نعم، نقول بأنهم اثنين وليس أربعة في هذه الحالة. لا، هما يعني شوف حضر، هناك ثلاثة أنواع لتقسيم التوحيد. النوع الأول وهو المشهور التقسيم الثلاثي، الأمر الثاني التقسيم الثنائي وهو أقل شهرة منه، والنوع الأخير في العصر الحديث وهو التقسيم الرباعي. فالذين قسموا التقسيم الثلاثي قالوا ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، والذين قسموا التقسيم الثنائي قالوا معرفة قصد وطلب، معرفة وإثبات. والذين قسموا الرباعي قالوا ألوهية وربوبية، أسماء صفات، والحاكمية التي أضيفت مؤخرة. ولو رجعنا إلى الحاكمية فإننا سنجدها في مضمون الإلهية، ولو أرجعنا المحبة سنجدها في مضمون الإلهية، ولو أرجعنا الخشية سنجدها في مضمون الإلهية، بل لو أرجعنا القضاء والقدر سنجده في مضمون الربوبية. أيضا الله يبارك فيك ويجزيك خير يا رب. طب الله منه رب. أي استفسار يا أحباب؟ طب شيخنا ممكن تتفضل بارك الله فيك بتلخيص ما تم تدريسه في هذه المجلس الطيب. طيب بسم الله. هو الآن احنا تحدثنا، عرفنا الإمام أبو جعفر من هو، الطحاوي رحمه الله، هذه خطوط عريضة نذكرها سريعا. من هو الإمام أبو جعفر؟ من هم الأئمة الثلاثة الذين ذكرهم؟ ذكر الإمام أبا حنيفة، وذكر محمد بن الحسن، وذكر أبا يوسف. ثم تحدثنا عن معنى كلمة عقيدة، معنى كلمة في اللغة وفي الاصطلاح. ثم تحدثنا عن مواضيع علم العقيدة وعن أسماء علم العقيدة وأول من ألف في علم العقيدة. عرفنا التوحيد وعرفنا أقسام التوحيد. كذلك ذكرنا الله، معنى كلمة الله. تحدثنا عن معاني، وركزت يا أخوة كثيرا جدا عن معنى العقيدة في اللغة. العقيدة في اللغة مهم، مهم جدا، لأن أي خلل فيه، ما وجدت الانحرافات إلا بوجود خلل في التعريف اللغوي، لأن الذي جاءه الخلل لم يأتيه إلا من شك، ونحن ضد الشك. واضح يا إخوة؟ نعم. كذلك عرفنا العقيدة الجماعة، ما المقصود بالجماعة، تعرفنا ما المقصود بالسنة، من هم أهل السنة والجماعة. كذلك نوهنا إلى بعض الطرائف أو بعض النكات، أن كلمة توحيد ليست مستحدثة. كذلك نوهنا إلى كلمة جعل، لأن العقديون مختلفون فيها. في إخوة تقول لا تسمع الصوت. الصوت تمام شيخ، تمام. وإن شاء الله عز وجل ممكن يعني نختصر هذه الكلمات في تشجيرات بسيطة بإذن الله تعالى، والله المستعان. لكن هذه الطريقة التي سأسير بها بإذن الله تعالى في المتن، كلمة كلمة. تمام، بارك الله فيك شيخنا. كان في سؤال بس، يعني كم حصة ستستغرق إن شاء الله؟ طيب بالنسبة يعني احنا بعتنا المتن للأخ المبارك، بعتنا المتن الذي هو أصلاً المتن الذي المفروض نصوره كلنا، وبنبقى المتن هذا في بعض الأماكن في الفراغ يعني اللي بنستلمها أيام زمان، تكتب انت على الحواشي او الهوامش ما يكون زائدا على المتن من توضيحات، او هي املاءاتك انت على المتن. هذا المتن الذي عند فضيلتك مقسم الى 15 درسا، لكن بهذه الطريقه او بهذا الشرح يعني ربما يكون الوقت اكثر من ذلك، واحنا استغرقنا